بسوريا اخترعت الأبجدية وانعزفت أول نوتة موسيقية، ومن سوريا وعلى مر العصور والأزمان حمل السوريين رسائل محبة وسلام، وكيف إذا كانت هالرسائل من أطفال سوريا. خلونا سوا مستمعينا نتعرف على رسالة الطفولة اللي تقدمت بمناسبة يوم الطفل العربي مع ضيوفنا الأستاذ دلال عزار منسقة الأنشطة ببرنامج حماية الطفل. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا. يسعد أوقاتك، شكرا لك على الاستضافة. وبدي رحب بالأستاذ ساندرا رامي الشيخ مسؤولة تدريب الأطفال بكورال حماية الطفل. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا. أهلا فيك، شرفت بمعرفتك. أيضا بدي رحب بالأطفال اللي راح يرافقونا اليوم، راما مرشحة بالغناء وإنجي هندي، أهلا وسهلا فيكم. أهلا أهلا. كمان بدي رحب بالرائع المميز بالعزف على العود أسامة سليمان، أهلا وسهلا. أهلا فيكي. اليوم هيك حلقتنا غنية ومميزة من البداية، والبداية هيك غناء قديش بيكون حلو من الأطفال. لكن قبل ما نسمع الأطفال رح نحكي، نتوجه للأستاذ دلال ونسألك رسالة الطفولة اللي تقدمت من يومين بالمركز الثقافي بمناسبة يوم الطفل العربي، شو كان مضمونها والهدف منها؟ هلأ بداية اجتنا نحنا كفريق حماية الطفل ببتركية الروم الأرثوذكس دائرة العلاقات المسكونية والتنمية، طبعا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. هذا صلب عملنا، توجهت لنا دعوة كريمة من مديرية الثقافة بطرطوس. كان في فعالية هن عاملينها مع فريق مهارات الشباب بوزارة الثقافة، فتوجهوا لنا بدعوة لحتى نشارك ببرنامج حماية الطفل لأنه هي شيء بيخص الأطفال. ومثل ما بنعرف أنه الطفل وين من وجد هو عم يعطي رسالة رائعة ورسالة كتير مهمة، فلهيك اخترنا العنوان انه هو رسالة الطفولة. حلو. اطفالنا كانوا موجودين معنا بالمركز على مر خليني قلك شهور من بداية هذا العام، وحتى في بعضهم كانوا من العام الماضي موجودين معنا بالانشطة اللي عم تتم بالمركز، من خلال انشطة متنوعة، من خلال جلسات توعية كانت عم تنعطى عن مواضيع مختلفة، كانوا هنن بهذا البرنامج اللي هو حماية الطفل. فطلعت فكرة الكورال يلي هن بالأساس الفضل لقلهم بيرجع فيه لأنه هن مواهبهم كتير حلوة. نعم. فتأسست فرقة الكورال، وبعدين اجت الفرقة الموسيقية وتطورت وصاروا يعزفوا مع بعض. فقررنا أنه بهاي الفعالية نشارك باحتفال موسيقي برسالة بصوت الأطفال وبموسيقاهم الرائعة، بالإضافة لمعرض للأشغال يدوية يلي تم عملها خلال هذا العام خلينا نقول 2018 بالأنشطة يلي انعملت بالمركز، الأنشطة الترفيهية. حلو كتير. بالنسبة لفريق العمل، مين هو فريق العمل؟ هلا نحن ببرنامج حماية الطفل في أنا دلال عزار وفي زميلتي غريس الضيعة، هي مسؤولة إدارة الحالة بالبرنامج. طبعا اثنيناتنا موجودين بالغرفة ومعنا فريق كامل من المتطوعين. الاختصاصات شو بالنسبة للمتطوعين؟ الاختصاصات هن إرشاد نفسي، متطوعين الدعم النفسي تحديدا هن معنا، بس في عندنا قسم كبير من المتطوعين الوصول موجودين بالمركز، وهن يعني حجر الأساس بهذا المركز لأنه لولاهم أكيد ما بيصير شيء. ساعدونا بكتير أشياء كان بمجال الأشغال اليدوية أو بمجال الكورال أو أي شيء تم لا تنجح هاي الفعالية. أكيد لينجح العمل لازم يكون في تكاتف جهود من كافة الأطراف. وصار وقت روح لعند الأطفال قبل ما نكمل حديثنا وحوارنا، لأنه متحمسين حتى نسمع هذول الأطفال الرائعين شو حيقدموا لنا. ونحن بالبداية رح نروح لعند إنجي. إنجي مرحبا. أهلا. شاركتي برسالة الطفولة، هاي الفعالية كانت كتير حلوة وسمعنا خبريات قديش كنتوا مميزين على المسرح، شو الأغاني اللي شاركتي فيها؟ كلمة حلوة وكلمتين إفرادي لإلي، وكمان أغاني نحنا الكورال غني للناس وغنوا معنا لطفولتنا، وتعالوا وتتعمر يا دار وطلوا حبابنا طلوا. حلو، يعني كلها أغاني هيك بتعطي أمل بالقلب وبتعطي فرح. خلينا نسمع منك شو حابة تسمعينا. كلمة حلوة وكلمتين، نسمع سوا. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوها حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وفضل دايما جنبك على طول. قلبي مليان حكايات فكر بلدي أول حب كان في بلدي مش عمرك ناسى يا بلدي في بأيام زمان قبل الوداع. حلو كتير اختصرتي هيك الأغنية، كنا ناطرين نسمع أكتر، بس صوت حلو أداء مميز، يعني أملنا بالفرج والنصر بيكبر بوجود هيك أطفال. كمان بدنا نروح نتعرف على راما. راما أيضا شاركتي بفعالية رسالة الطفل بالمركز الثقافي، شو كانت مشاركتك؟ طبعا أنا شاركت بالغناء وكتير انبسطت بمشاركتي، سعيدة كتير إنه أنا شاركت بكورال حماية الطفل لأنه تعلمت منه كتير أشياء، تعلمنا كيف نكون إيد وحدة وتعلمت منه كتير أشياء طبعا، وكتير مبسوطة. حلو، شو الأغاني هيك اللي قدمتيها؟ قدمت أغنية فوق النخل وقدمت موال لفيروز. خلينا نسمع فوق النخل. وفوق النخل فوقي فوقي أبا فوق النخل فوق ومدري لما خدى يا أبا مدري القمر فوق والله ما أريد باليني بلوى البلبل ناقى غصن الفل يا شقي النعماني البلبل ناقى غصن الفل يا شقي النعماني قصدي ألاقي محبوبي قصدي ألاقي محبوبي بين الياسمين والريحاني بين الياسمين والريحاني حالي حالي حال بالي بالي بال حالي حالي حال بالي بالي بال حالي حالي حال بالي بالي بال حالي حالي حال بالي بالي بال حالي حالي حال بالي بالي بال حالي حالي حال بالي بالي بال. الله عليك، برافو راما، شيء كتير حلو. ليش اخترنا قدود أو بالأحرى من حلب، يعني رحنا لحلب ليش؟ طبعا هي بتدل على تراث سوريا وحضارة بلادي، وأكيد بنت حلب كمان اليوم ضيفتنا، أهلا وسهلا فيك. يعني هيدا الشيء اللي خلاكي أنه تختاري هاي الأغنية؟ أنا أنه كوني أنا من حلب فأنه حبيت كتير أختار هالأغنية لأنه هي من الأغاني اللي كتير طبعا يعني هي كتير حضارية وتراثية طبعا وحبيتها فاخترت طبعا بمساعدة الأنسة ساندرا هي واخترناها. حلو كتير استاذي ساندرا، اليوم قديش احساسك حلو انه فعلا نشحوا هدول الاطفال. نحكي كمسؤولة تدريب قديش اخذ وقت تدريب الاطفال تحضيرا لهالعمل؟ اول شيء انا كتير فخورة فيهم فردا فردا ككورال وكفرقة موسيقية. التدريب اخذ وقت طويل، فيك تقولي بلشنا من شهر من قبل بلشنا عم ندرب تدريبات بين يوم اثنين، يعني هيك متقطعة فينا نقول، أيام كنا نضل بعد الدوام لحتى يطلع عملنا ناجح. الكورال تعلقت فيه لدرجة ما تخيلي قديش تأثرت فيه، لأنه كان كل واحد عنده رغبته، يعني أنا ما مجبرت حدا أنه لا أنت بدك تأدي. نحن من خلال الأنشطة تبعتنا اكتشفنا المواهب، عرفتك يعني انه واحد مثلا انسي انا بحب اعزف عود، انت بتعزف عود انسي انا بغني جاهد. سمعنا تماما سمعنا صار معنا بالفرقة صوته حلو بتغني الحمد لله، يعني كنا ايد وحدة، يعني من خلال الأنشطة نحن صنعنا هيك كورال ناجح الحمد لله. حلو كتير، بالتوفيق لكم، راح نتابع معكم حديثنا لكن بعد الفاصل. Luna ما في أحلى من أطفال سوريا لما يغنوا من قلبهم وحاملين بقلبهم رسالة محبة وسلام لكل العالم. بدنا نرجع لعند إنجي ونسألها، إنجي كمان غنيتي أغاني تاني ومن شوي اختصرتي لنا، هلأ بدنا نرجع نسمع، شو ممكن تختاري لنا؟ أغنيتي محلى الفصحى يا عيني. خلينا نسمعها سوا، ورح يرافقك أكيد بالعزف أسامة. أسامة اليوم هيك مرافقنا بالعود وأوتار العود وبحالة انسجام كامل، رح نروح لعندك بالحديث لكن بعد ما نسمع الأغنية. يا محلى الفصحى يا عيني على بتغني بإحساس عالي. وصار وقت روح لعند أسامة لنتعرف. أسامة قدي لك بتعزف؟ أنا إلي 4 سنين بعزف من لما كنت صف رابع. واضح هيك ماسك العود ومنسجم، فنان صغير بعمره صغير لكن الإبداع والتميز عنوانك. أسامة كنت مشارك بالعزف على العود بس؟ كنت مشارك. شو بتحكي لي عن مشاركتك برسالة الطفولة؟ طبعا انا كنت مشارك بالكورال حمايه الطفل تحت تدريب الانسي ساندرا والانسي دلال معنا، وتعرفت على رفقات انه ساعدوني كتير حتى كملت مسيرتي بالفنيه. وانا بحب كتير كورال حمايه الطفل وبحب اني اوجه له لكل طفل عربي انه اذا انت عندك قدره بالعزف او الموسيقى قد انه شارك ولا تخاف من اي شيء، لانه تصميمك وابداعك انت رح يجي من قلبك. حلو كتير، يعني هاي رساله قويه فعلا من هيدا الطفل السوري. برافو اسامه، بحييك وبهنيك. نرجع لعندك استاذي دلال ونحكي، يعني اليوم رساله الطفوله فعلا رائعه من هدول اطفال سوريا، لكن سؤالي يعني نحن لما بدنا نقدم رساله ما بنقدمها مره وبتخلص، لازم نضل نشتغل على هاي الرساله ونحملها بقلوبنا، نحملها بعملنا بتميزنا وابداعنا ونوصل فيها لاقصى بقاع الارض. خلينا نحكي معكم بفريقكم بالنسبة لهي الرسائل اللي عم تشتغلوا عليها برنامجكم. هلأ مثل ما شفتي حضرتك هدول جزء من الأطفال الكورال، هن إجوا لي مثل رفقاتهم. أول شيء خليني خصص بالكورال، الكورال هو عدده تقريبا 40 طفل وطفلة موجودين معنا. بدي أوجه لهم تحية لكل حدا فيهم فردا فردا، ما رح أذكر أسماء عشان ما أنسى حدا، بس كلهم لهم مكانة خاصة بقلوبنا وتركوا بصمة كتير كبيرة، يعني عندي وعند ساندرا وعند كل فريقنا بالمركز تركوا بصمة. الكورال تحديدا صار في بيناتنا حتى علاقة شخصية، صاروا بعض الأحيان يستشيرونا بقصص عم تصير معهم بحياتهم الشخصية، والألفة بتكسر حواجز أكيد. بتخليكي فعلا توصلي لقلوب لقلب الآخر بدون رسوم جمركية مثل ما بيقولوا، وحتى بتنجح العمل أو بتوصل الرسالة صح أكثر. تماما، هذا الشيء اللي كنت حابة أقولك يا أنه بعد ما انكسر هذا الحاجز، واللي هو أي طفل بيدخل على المركز طبعا بداية لازم يكسر هذا الحاجز الخجل اللي بينه وهون عملكم أنتوا أكيد. تماما، بعدين ببلش بقى يقدم. صدقيني كل حدا، ما بس الكورال ولا بس الفرقة الموسيقية، كل طفل دخل من خلال هاي الأنشطة اللي تقريبا عمل فوق 500 طفل هاي السنة، كل طفل فيهم ترك رسالة وترك بصمة، إما بشي حلو هو عمله بإيده، إما بتقييم حطوا وذكروا وجهلنا عملنا، قدرنا ندور حالنا، قدرنا نحسن، لأنه رأيهم كان هو شيء كتير أساسي. حلو أنه كان في معرض إلى جانب الغناء، يعني ما بس الكورال. طبعا شيء أبدعوا فيه الأطفال حقيقة، يعني كان لنا دور بتوجيههم، اخترنا بعض الأعمال والمواد جبناها وعملناها، بس هن روحهم انحطت بهذا المعرض. بعض الأعمال عملت من لحاء الشجر، من مخلفات البيئة، خلينا نقول من إشياء هي العالم بتكبها أو هي فضلات، بس إن يعني تدوير النفايات أيضا، يعني حتى عم بيكتسبوا مهارات من خلال هيدا العمل، مو بس عم نتعلم لحتى نقدم رسالة على مسرح، نحن مكملين، نحن عم نكتسب مهارات، عم نتعلم، عم بتزيد خبرتنا بكتير من المجالات. تماما هذا الشيء اللي بدي اقول لك اياه، انه كثير عملوا اشياء حلوه، وما بس هيك ساعدوا بعض. يعني لو كنتي موجوده خلال روح التعاون كانت موجوده، يعني اسامه حدا من الاشخاص يلي بيحضر سماعي هو، فبعض الاغنيات مثلا رفقاته اللي بيعزفوا نوطه ما انا موجوده عندهم، فهو يطلع سماعي وينوط لهم اياها. هذا الشيء لاحظته قبل الهوا، عم بيقول لهم جاهزين، انا عم بساله انه محضرين شيء سوا، قال لي لا بس انا جاهز، شو بدهم يغني بعزف. فهيدا الشيء، هيدي الثقة أكيد مو عبسي وجودها، الشغف واضح بأنامل أسامة، إضافة لموضوع الفعل التمكن. يعني اليوم هلأ نحن شايفينه وعم يعزف، المستمعين بس عم يسمعوا لكن عم توصلون الحالة. نحن بدنا نروح كمان لعند راما ولازم نسمع منها شيء. شو حابة تسمعينا؟ يعني كنا بحلب ورجعنا من حلب، أكيد تحية لأهل حلب من القلب. شو رح تسمعينا راما؟ رح سمعك مالي خلق. يلا منسمع سوا. مالي خلق أحب وافتريك، نار العشق ناري تحرق حريق. مالي خلق أحب وافتريك، حرق حرق. احنا في وطن كله محن، كله وجع، كله فتن. احنا في وطن الزمن اتفقوا ألا نتفق، واللي يحكموا في هذا الزمن اتفقوا ألا نتفق. مالي خليك، مالي خليك، مالي مالي مالي مالي خليك. حلو كتير يا راما، فعلا أغنية رائعة، اختيار موفق، أداء مميز، صوت قوي، يعني اليوم أكبر من عمرك. بس حاب يقول هون أنه نحن بوطن بميزوا المحبة وبتميزوا الألفة بين أبنائه. اليوم يعني عم بتغني وعمرك 14 سنة، لكن قدامي فنانة كبيرة كأنه واقفة على مسرح، واثقة من نفسها. قد إيه لك بتغني؟ هلا أنا لي 6 سنين، من عمر 4 سنين بغني. و حلو، يعني عن عمر صغير، ويبدو أنه مشروعك لسه مكملين بالغناء. أكيد أكيد. حلو كتير، رح نروح لعندك ساندرا ونسألك، يعني اليوم ما بننسى أهمية عيش الإحساس فعلا ومسؤولية تقديم رسالة، كيف كان تجاوب الأطفال؟ نفوت شوي بالإحساس لإحساس كل طفل. الإحساس شو بدي أشرح لك؟ خليني أول شيء لك، أول ما طلعنا على المسرح كان الأولاد خايفين وموترين، وأنسي الله يخليكي ما بدنا نطلع، وأنا كتير موتر وكتير خايف. نفس الشعور حسوني إياه وقت أنا كنت أطلع على المسرح ومع فرق، يعني مع كورالي طبعا، هم حابب بس أشكرهم، كورالي المحبة فردا فردا، الفرقة الموسيقية مع مسؤولة الكورال لما عدنوا. بصراحة الخوف كان رائع. بس احساسهم بهيك انه بدنا نطلع لحتى نوصل رسالتنا باحساسنا بصوتنا. بيتلاشى الخوف لما يكون عندنا رساله. يعني تخيلي كانوا جو متوترين وانسي شو بدنا نعمل هلا، انا موتر خايف، طب كيف بدي اطلع فيكي بركي شلشوني. لا لا انت ركز معي وما تخاف وخلي الاحساس. يعني نحن بضل اقول لهم انتوا حسوا بالغنيه لا تحبوها. يعني انا بحياه عمري يمكن بكورال الصغار فردا يعني انا ولا مره رفضت، يعني قلت لهم بتكون تغنوا شيء انا بدي اياه، بسالهم انتوا حابين انتوا بدكم، يعني اذا انتوا ما بدكم انا ما بدي. يعني رايهم عندي هو شيء اساسي. يعني مثلا انا بسال حتى الافراد انت مرتاحه للغنيه حابه تغنيها، اذا ما انك مرتاحه بنلغيها بنعمل شيء ثاني، في خطه ثانيه. ما بحب اجبر يعني كمان زرعت الثقه والطمانينه بقلب الاطفال، وهي طبعًا هون مهمتكم الى جانب كل المهام اللي ذكرناها بالبدايه. طبعا طبعا هذا شيء كثير كثير كثير انا مبسوطه فيه انه نحن ايد وحده. يعني حتى بقول لك شغله بالصدق انا ما بحب كثير احكي فيها، بس معلش في اشخاص بالكورال بيعطوا ارائهم هي بتكون اصح مني. يعني مثلا بختمة غنية او بداية غنية، يعني مثلا انسي شو رايك بهالفكرة، بيطلع بفكرة بتطلع صح. يعني من الايقاع من الكمان من العود من اي آلة بيعطوا رايهم بتطلع صح. فانا هذا الشيء كثير بهيك بيحسسني انه قديش اني مهتمين لنجاح هذا المشروع. أكيد. وحلو كتير أنه فعلا روح الفريق الموجودة أنه مو في مدرب وفي طفل عم يتدرب، في كله ممكن يعطي رأيه وكله ممكن يساهم بإنجاح هيدا العمل. إنجي كمان أنت خلينا نعرف منك دقلك بتغني إلي 5 سنين. أدي عمرك 13. حلو، يعني اليوم مواهبنا غير شكل، أعمارهم صغيرة وأصواتهم حلوة وعزفهم بجنن. أسامة صحيحك قاعد بعيد بس مو نسيانينك أكيد. إنجي شو حبينا نوصل رسالة من هيدي الفعالية اللي قدمناها، رسالة الطفولة، شو بتحب تقولي؟ بقول لكل طفل أنه أنتوا لازم تنموا موهبتكم، ما تضلوا يعني نضلوا قاعدين. تقدروا تعملوا شيء؟ روحوا على مركز الرعاية وبسطوا وبتعيشوا حياتكم. حلو كتير. كمان ممكن نروح لأي كورال إذا كان عندنا موهبين، نروح على معهد نطور رسم، ممكن مثل ما بنقول بالعزف بالموسيقى بكل المجالات. يعني اليوم قديش فعلا أثبت الطفل السوري حضوره بكتير من المجالات. طبعا المجالات او الاشياء اللي بيقدر يقدمها الطفل هي كبيره كتير. وصحيح يعني هي بقول لهم لكل طفل بيدخل بقول لهم وجهه هي الرساله، صحيح انا صغير بس الاشياء اللي بعملها كبيره كتير وفعلا مؤثره اكثر. اكيد، لانه عم تطلع من قلب. وقت اللي بتكسبي محبه الطفل فانت عم تكسبي العالم كله، لانه ما عندهم تملق، ما عندهم ادعاء، ما عندهم كل شيء طالع من القلب. لو سايروا بس هن مكشوفين ما بيقدروا يقولوا انا بحبك وهن ما بيكونوا بيحبوكي، ما بيقدروا يقولوا لك انه انا مبسوط فيكي وهن ما لهم مبسوطين مثل ما تعودنا عند كتير ناس. خلينا نقول فهدول هن املنا، خاصة بعد ما الوضع اللي مرق بالبلد، لولا هذا الأمل يلي عشنا عليه ولولا هذا الجيل يلي رح يطلع ورح ترجع سوريا أحلى من قبل وتكبر بولادها وتكبر بجيلها. فلهيك الأطفال دورهم كتير مهم، ونحن إيماننا بهذا الشيء هو صلب عملنا وهو اللي عم ينجح العمل بالمركز ككل. مركزنا هو مركز رعاية اجتماعية بيستهدف كل الفئات العمرية ما بس الأطفال، بس كبرنامج حماية الطفل الأطفال دورهم شريحة الأهم. يعني اليوم بنقول لكل سوري إن كان أم أو أب أو حتى جد وجدي أو حتى مدير مدرسي، مدرس، طبيب، عازف، فنان موهوب، أي حدا اليوم هو مسؤول فعلا. نحن مسؤولين نبني هيدا الجيل لحتى فعلا نعمره سوا من جديد أحلى وأحلى ونكبر بسوريتنا. أكيد خلينا نحكي أي عمل في صعوبات بتكون موجودة فيه، وحلاوة العمل أنه ينجح بعض الصعوبات. شو الصعوبات اللي واجهتكم بعملكم وبالمقابل الداعمين لكم واللي وقفوا معكم؟ طبعا مثل ما قلتي تفضلتي حضرتك، اي عمل فيه صعوبات. هلا انا ما رح سميها صعوبات، رح سميها تحديات، لانه هي فعلا تحدي. لما نواجهها بتكبر اكثر وبتصير احلى وبينجح العمل، بيكون له طعم بنحس فيه. امنا بالعمل وامنا انه لازم يصير ولازم ينجح. بدايه كان طلعت لك فكره الكورال من لا شيء، من مجموعه اطفال موهوبين ساعدوا بعض، قدموا لبعض دعم. بدنا نأسس كورال، بدنا نطلع طبعا نحن سبق وطلعنا بفعاليات سابقة بعيد الأم بيوم اللاجئ مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كان بكل مرة عم نطول أكثر، وكل يعني الأعمال الإنسانية كمان طبعا، لأنه هو الإنسان هو أساس المجتمع وين ما كنا. فكيف ببلد مثل سوريا بعيد الأم بلشوا أنه صرنا بإشياء موجودة عنا نعمل لهم لباس موحد روح وحدة، أنتوا شو عندكم بلشنا فيها، رجعنا بيوم اللاجئ طورنا أكتر بالمهارات، يعني استفدنا من تجاربنا السابقة طبعا. حتى لو في أخطاء ومطبات إذا صح التعبير، إنما نحن الصح نوقف ونكبر على هاي المشاكل على هاي التحديات حتى نوصل بتميز أكبر لقدام. أكيد لباس مثل ما سبق وقلت لك، نحن عندنا فريق كامل بالمركز هو متطوعي الوصول، بلشوا بتحضير اللباس للفريق هو بإيديهم. طبعا أنا بوجه لهم تحية كتير. قديش عندهم حماس حتى قدموا هالشيء؟ طبعا ما لهم مختصين بموضوع الخياطة خلينا نقول، بس بلشنا أنه نحن بدنا نتعلم من خياط موجود من الدورات المهنية اللي هي عم تتقدم بمركز الرعاية، فصممنا لهم لباس. هاي كان أول خلينا نقول تحدي واجهناه، قدرنا نعمل شيء حلو. رجعنا يلي بعده بموضوع الموسيقى، تدريب الآلات، كان في بعض الأساتذة الكبار طبعا تحية من قلبي لإلهم ما بقدر أقول فيهم حقهم، ساعدونا كتير بهذا الموضوع وجهوا لنا الموسيقى. الآلات مع الأطفال كانت دوزانة يفلت ينقطع وتر يفلت شاحن يصير، هاي كلها من كان لابد من هاي المشاكل، لكن تحديات تعتبر لأنه أنا قاسة مثل ما قالت ساندرا أنا خايف أنا متوتر، لا طلع خلص احكي اللي بدك اياه ما تتوتر، وبعدين شو ما طلع معك فهو كتير حلو. عم فاجئونا انه لا انه احلى واحلى. حلو ذكرتي بالبدايه انه بتستقبلوا كل الفئات العمريه، لكن خلينا نقول كمان كفريق تطوعي لكل حدا بيحب ينضم بيقدر يكون معكم. اكيد هذا الشيء نحن بنرحب فيه وبنشجع على هذا الشيء، لانه العمل الانساني بيعطي للانسان اكثر ما ياخذ منه. يعني انا وقت اكون متطوعه بجمعيه موجودة على الأرض خاصة بعد الأزمة السورية، فأنا ماني عم بعطي، أنا عم باخد أكثر. صحيح. عم بكتسب محبة، عم بكتسب شيء لصالح بلدي، ومثل ما تفضلتي حضرتك كل إنسان من مكانه بيقدر يقدم شيء ويطور، يعني أي حدا له دوره من أصغر حدا لأكبر حدا. حلو كتير رسالتكم لليوم وصلت من القلب للقلب. وكلمة أخيرة كمان ساندرا، شو حابة تقولي؟ ما بعرف كلمات كتار بس رح اختصرهم. أنا في أشخاص يعني جنود مجهولين ساعدوني كتير بنجاح هذا العمل، هن ساعدوني بالتنويط النوتات، في أشخاص ساعدتني بالحضور بآخر بروفا كانت معلش اسمحي لي أذكر اسمه الأستاذ عيسى زماطي اللي ما تركني ولا لحظة، كان معي خطوة بخطوة. الشخص اللي وصلني لهون اللي أنا بجهده أنا هون بهاي القوة اللي هن أهلي، أنا بتشكرهم، بتشكر ثقتهم الكبيرة فيني لحتى وصلوني لهذا العمل. كمان في شخص أنا بمحبته كنت هون، هي المدام لمع عرنوق، اللي أنا لولا كورال المحبة وثقتي الكبيرة فيه أنا وصلت لهون وتعلمت واستفدت لحتى أديت كورالي. وأنا حبيت أشكر كورال حماية الطفل فردان فردان مع الفرقة الموسيقية مع مركزي، مع كمان بتشكر دلال على الفرصة الحلوة اللي قدمت لي إياها لحتى أنا أقدر أقدم هاي الخدمة الإنسانية للأطفال. بتمنى لهم النجاح من خطوة لخطوة. أكيد نحن نتمنى لكم النجاح. لمين منقول شكرا يا إنجي؟ الأنسي دلال للمركز الرعاية وأنسي ساندرا، بس هدول ومن برا ماما بابا أهلي رفقاتي أطفال سوريا كلهم. طيب كمان خلينا نعرف من أسامة لمين بيقول شكرا. طبعا كل واحد له لغته الخاصة، أنا لغتي بالموسيقى من خلال عزفي على آلة العود، والموسيقى الحلو فيها أنه بتعبر عن شيء، لك أنا بأوتار عودي بعبر عن جمال وطني سوريا وعن كل شيء حلو فيه. فهيك عم بيقول شكرا لسوريا بالكامل. شكرا لك يا أسامة. كمان آخر كلمة معك راما، لمين منقول شكرا؟ بحب أشكر أنسي ساندريا والأنسي دلال اللي خلونا نوصل لهون، وبحب أشكر كمان أهلي طبعا اللي ساعدوني واللي شجعوني طبعا، وبشكر ووصل سلامي لكل أطفال سوريا. حلو كتير. أستاذي دلال كلمة أخيرة. هلأ مثل ما قلت لك الكلمات ما بتخلص نهائيا، بس هيك حابة ضوي بالختام، ضوينا كتير على برنامج حماية الطفل، بس أنا حابة هيك وجه شكر كتير كبير الدائرة يلي هي دائرة العلاقات المسكونية والتنمية بإدارتها أبونا أليكسي شحادة ومدير المنطقة الساحلية أبونا ميناس فهوم. طبعا الدائرة هي اسمها دائرة لأنه هي متكاملة، ما فيها زوايا، ما فيها حدا غير حدا، هي دائرة كلنا مسكنا بإيد بعض لحتى نقدم شيء خدمة لهذا المجتمع يلي هو فعلا بحاجة لحدا بس هيك يمسك له إيده ويقول له أنه أنا معك. فأنا دائرتي ومن خلالهم وباسم كل فرد من زملائي بدي أقول شكرا لكل شخص اجى على المركز ولكل شخص هيك عطانا أكثر وأكثر طبعا، وطبعا لأهلي لأولادي لزوجي لكل حدا بعرفه ولكل حدا ما بعرفه بقول له أنه أنت عندك شيء حلو لازم يطلع، خلونا نطلع الجمال والحلاوة اللي جوانا. أكيد اليوم وبكرة وبعده أكيد رح تكون ورح تبقى رسالتنا محبة وسلام. بتشكركم من القلب ضيوفنا لليوم الأستاذة دلال عزار منسقة الأنشطة ببرنامج حماية الطفل، شكرا لك. أيضا الشكر للأستاذة ساندرا رامي الشيخ مسؤولة تدريب الأطفال بكورال حماية الطفل، شكرا لك. شكرا لك. وأطفالنا الرائعين والحلوين والمميزين إنجي هندي وأيضا راما مرشحة بالغناء وبالعزف على العود أسامة سليمان، شكرا لك. الأوطان حب الأبد.